ثابكم الله. يقول بعض الأئمة في الوتر يقول ضمن دعائه: اللهم إني أسألك برحمتك، فهل يجوز السؤال بالرحمة والرحمة مخلوقة كما في الحديث إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 قسم؟ يتوسل برحمته التي هي وصفه جل وعلا، برحمته كما يتوسل بعلمه وعزته، رحمته التي هي وصفه سبحانه وتعالى. نعم. ثابكم الله. يقول إمام نسي التشهد الأول ولم يجلس، ثم جلس للتشهد بعد الركعة الثالثة، فهل يتابعه المأموم ويجلس معه؟ ينبه قال سبحان الله سبحان الله حتى يقوم، فإن قاموا لا قام المأمومون، قام المأمومون وكملوا، لكنهم إذا نبهوا قام. وعلي سجود السهو. ثابكم الله. يقول هل على من تسمى بعبد المطلب أن يغير اسمه، وإذا لم يغيره فهل في ذلك بأس؟ ليس عليه تغيير، لأن الرسول أقر ذلك، هذا مستثنى في عبد المطلب بن ربيعة صحابي أقره النبي ولم يغير اسمه، هذا ما استثناه أهل العلم. أثابكم الله. يقول نرى في بعض العبادات أن الإنسان يعذر بالجهل، وفي بعضها الآخر لا يعذر بالجهل، فمتى يعذر ومتى لا يعذر؟ يعذر بالجهل بالأشياء التي قد تخفى، قد يخفى دليلها على مثله حتى يعلم، أما من ما لا يخفى على مثله كطالب العلم والعالم والذي بين المسلمين لا يعذر إلا لأنه مفرط مضيع متساهل، أما من كان مجتهدا وحريصا ولكن أشياء دقيقة تخفى عليه هذا يعذر بالجهل حتى يبين لهم، وما كان الله يضل قومًا حتى يبين لهم ما يتقون، فلا بد من البيان، أما من كان مثله يعرف ويفهم ولكنه تساهل لا يعذر بالجهل، نسأل الله السلامة. ثابكم الله. يقول ما هو الفرق بين أن هذه صفة لله وبين الفعل لله، أو أنه ليس بينهما فرق؟ إيش؟ ما هو الفرق بين أن هذه صفة لله وبين الفعل لله؟ بين أن هذه صفة لله، أوصاف الله المعروفة، شيء يقوم بجل وعلا، فهو الخلاق لجميع المخلوقات وصفه الخلق، والرحيم لأنه يرحم عباده، والحكيم لأنه حكيم، والرؤوف لأنه رؤوف، والعليم لأنه عليم، والسميع لأنه سميع، فيتوسل بصفاته التي هي مشتقة من أسمائه سبحانه وتعالى، مثل ما أو برضاك من سخطه وبعفوك من عقوبته. نعم. يقول ما صحة حديث أبي سعيد الخدري؟ لا بأس به، لا بأس، رواه ابن حبان صححه، لا بأس به. نعم. أثابكم الله. يقول بعض الناس حينما يريد أن يحلف يقول أمانة الله قد كان كذا، فهل هذا جائز؟ لا يجوز الحلف بالأمانة، لا يقول بأمانة الله أو بأمانة الله، أما أمانة الله مو بحلف، لكن لا يكذب، لا يجوز له كذب. نعم. أثابكم الله. يقول ما هو ضابط متابعة الإمام، وهل يعد من رفع رأسه قبل انقطاع صوت الإمام مسابقا له؟ المتابعة هي هم بعده متصلا به، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل من تمام فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى أركع، فالمتابعة تكون بعد انقطاع صوت الإمام، إذا كبر انقطع صوته تكبر، وإذا ركع واستوى راكع ركعت، وإذا رفع رأسه من السجود انقطع صوته ورفعت، وهكذا، هذه المتابعة بعد انقطاع الصوت، لا يسبقه ولا يوافقه ولكن بعده متصلة. أثابكم الله. تقول أنا امرأة آتي إلى الطائف في الإجازة الصيفية، وأنوي العمرة عند وصولي إلى الطائف، وأتردد إلى الحرم أسبوعيا، فهل لا بد من العمرة من أول مرة أذهب إلى مكة، أم يجوز لي أن أذهب إلى مكة أول مرة بدون إحرام؟ العمرة واجبة مرة في العمر، والحج كذلك مرة في العمر، المرة في العمر العمرة والحج مرة في العمر، وما زاد على هذا هو مستحب، فالذي في الطائف إذا كان اعتمر مرة واحدة كفى، فإذا حب يدخل مكة بدون عمرة فلا بأس، وهكذا الحج إذا حج مرة واحدة كفى، وإذا حب يحج ثانية فهذا أفضل، من اعتمر ثانية فهو أفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الجنة، ويقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج وعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلى الجنة. فإذا أدى العمرة مرة واحدة والحج مرة واحدة فله دخول مكة بدون إحرام، إذا كان ما أراد الحج ولا العمرة، أراد زيارة أحد أو أراد التجارة أو أراد بيع شيء أو أراد السلام على أحد أو ما أشبه هذا، إنما يلزمه الإحرام إذا نوى. إذا مر بالميقاتين والعمرة وجب عليه الإحرام من الميقات بالعمرة، وهكذا إذا جاء وقت الحج ونوى الحج يلزمه الميقات من يلزمه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه، إذا كان من طريق الطائف السيل، من طريق المدينة بحليفة، من طريق اليمن لملم، وهكذا من طريق مصر والشام الجحفة. نعم. أثابكم الله. يقول: هل الموتى يتألمون ويفرحون لما يصيب ذويهم؟ وهل يسمعون كلام الأحياء عند قبورهم؟ الله يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، ويقول جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى ولكنهم ينتفعون بالحسنات من صدق عنهم أو دعاهم ينتفعون بذلك، أرواحهم في الجنة، المؤمنون أرواحهم في الجنة وأجسادهم في الأرض وما يبقى منها، فينتفع المؤمن بدعاء أخيه والصدقة من أخيه له ونحو ذلك كالحج عنه والعمرة عنه وقضاء دينه ينتفع بذلك، ولكن لا يسمع كلامه. الله يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين، ولكن يسلم عليهم، يزور القبور يسلم عليهم، يدعو لهم، يدعو لهم في بيته في كل مكان، يدعو لهم ينتفعون، كما قال الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. يقول: كيف نوفق بين هذا وبين حديث أن الميت يسمع قرع نعالي مشيعيه وحديث قتل المشركين؟ عند رد روحه عليه للسؤال عندي عن ربه ودينه ونبيه قرع نعالهم إذا ولوا بعد الدفن. يقول: رجل صوفي مبتدع، هل يجوز التعامل معه تجاريا بأن يعطى مبلغا من المال يشتري به شيئا من السلع ويبيعها على سبيل الاتجار ويقتسم الربح بينهما؟ يشترى من المبتدع والكافر، البيع والشراء يجوز مع الكافر وغير الكافر والمبتدع وغيره بشروطه الشرعية، لكن لا يكون صديقا له. النبي اشترى من اليهود وهم من شر الناس، واشترى من الوثنيين وهم من شر الناس، لكن لا يكون صديقا له ولا وليا له. أما البيع والشراء فلا بأس، يبيع على الكافر ويشتري منه. نعم. أثابكم الله. يقول: نرجو من سماحتكم التكرم بإعطائنا نبذة عن العلامة عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية في قطر رحمه الله، حيث أنه قد تكلم فيه بعض الإخوان ما بين مادح وقادح، فنرجو منكم إعطائنا جوابا حاسما. الشيخ عبد الله بن زيد بن محمود من أهل العلم والفضل ومن أهل السنة والجماعة، رئيس قضاة قطر رحمه الله، ومعروفهم بالعلم والفضل ومن أهل السنة والجماعة رضي الله رحمه الله، وهو غيره لا ليس معصوما، كل عالم قد يخطي كون يغلط في بعض المسائل أو العالم الفانية ما يقدح به، كل عالم وإن كان كبيرا قد يقع له بعض الغلطات، مثل ما أفتى في أنه لا يضحى عن الميت، هذا غلط منه رحمه الله، الضحية عن الميت يضحى عن الميت وعن الحي جميعا، فالمقصود أنه من خيرة العلماء ومن أهل السنة والجماعة رحمه الله. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل امرأته قد حملت في الشهر السابع حتى الشهر السابع وقد فحص حملها فوجد بدون جمجمة، وقال له الأطباء أن الأفضل توليده الآن ولأنه في حالة ولادته بعد 9 أشهر فإنه لن يعيش أكثر من نصف ساعة. رجل امرأته قد حملت في الشهر حتى الشهر السابع وقد فحص حملها فوجد بدون جمجمة، وقال له الأطباء إن الأفضل توليده الآن ولأنه في حالة ولادته بعد 9 أشهر فإنه لن يعيش أكثر من نصف ساعة، ويخشى تركه حتى الشهر التاسع أن يؤثر على المرأة، وكذلك مراعاة لظروفها النفسية حيث علمت بذلك، علما بأن له منها 7 أولاد وأن حالتها النفسية الآن جيدة، ويسأل هل توليده الآن جائز أم لا؟ لا يلتفت إلى هذا، كلامهم هذا يغلطون كثيرا، ولا يولد بل متى ولد على الولادة الشرعية والحمد لله، إن عاش فالحمد لله وإن مات فلهم أجره، ولا يولدونها الآن، هذا من أغلاط هؤلاء الأطباء وتكليفهم الناس، قد يعافيها الله بعد بازي عليه مدة شهران، قد يعافيها الله يزول ما قالوا ولا يتولد الآن، بل يبقى حتى تلده الولادة الطبيعية. نسأل الله لنا وله لها التوفيق ولولدها الشفاء. نعم. آمين. أثابكم الله، يقول: ما حكم تقبيل يد العالم وهل هذا من السنة؟ وإذا كان تركه أفضل. المصافحة تكفي، أو التقبيل بين العينين أو الرأس، هذا هو الأفضل. تقبيل اليد تركه أفضل وأحوط. يقول: ما حكم التجسس لمصالح شرعية وإن تخللها منكرات يقينية؟ التجسس محرم، الله يقول: لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. نعم. أثابكم الله، يقول: إذا ثبتت بعض الأمور الاعتقادية بأدلة ظنية فما معنى الإيمان هنا؟ إيش؟ إذا ثبتت بعض الأمور الاعتقادية بأدلة ظنية فما معنى الإيمان هنا؟ وجب الإيمان بها متى ثبتت بالأدلة، وجب الإيمان بها وإن كان الأحد. الصواب أنها حجة الأحد إذا كانت الأسانيد صحيحة، هي حجة في العقائد وغير العقائد، في الأحكام وفي العقيدة. نصرتها ثبت استقامة السند وصلاح السند فهو حجة في الأحكام والعقائد. نعم. أثابكم الله، يقول: امرأة عندها ذهب وحال عليه الحول وفيه زكاة، فباعت الذهب ولم تخرج الزكاة إلى الآن بسبب ظروف مادية، والآن تيسر الحال وقيمة الزكاة 930 ريالا، علما بأن لها 4 سنوات من بيع الذهب، فما الحكم؟ علما بأن لها 4 سنوات من بيع الذهب، عليها التوبة إلى الله وإخراج الزكاة. عليها التوبة إلى الله عن التأخير، وعليها إخراج الزكاة تامة في الفقراء والمساكين مع التوبة إلى الله مما حصل من التأخير. أثابكم الله، يقول: أنا إنسان في ضائقة مالية لكي أفرش بيتي، وأريد أن أشتري سيارة وأبيعها من المعارض أو من شركة، فما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة التي تبعدني عن الربا؟ تشتريها بأقساط، تبيعها نقد غير على غير من اشترتها منه. تشتري السيارة بأقساط شهرية أو سنوية، ثم تبيعها على غيره من الناس بنقد، وتقضي حاجتك من زواج أو دين أو غير ذلك. هذه الطريقة الشرعية، وهذه يقال لها مسألة التورق، يسميها الناس الوعدة. تشتريها بأقساط سنوية أو شهرية، ثم تبيعها على غيره، لا تبيعها عليه، لأن بيعها عليه بنقد أقل يكون هذا العينة، يكون ربا، لكن تبيعها لغيره من نقد بعدما تقبضها تحوزها تنقلها إلى مكان آخر تبيعها وتقضي حاجتك. نعم. أثابكم الله، يقول: ما حكم اعتماد الخطيب على العصا في خطبته، وما معنى قول ابن القيم في الهدي: ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر؟ الأمر واسع، ما في شيء سواء مع عصا ولا ما مع عصا. نعم، الأمر في هذا واسع. نعم. أثابكم الله، يقول: لرجل به بلاء من سحر ويرفض الذهاب لمن يقرأ عليه، وعلم به بعض إخوانه فطلبوا هم منه أن رجل به بلاء من سحر ويرفض الذهاب لمن يقرأ عليه وعلم به بعض إخوانه فطلبوا هم منه أن يقرأوا عليه لعل الله أن يشفيه، فوافقهم على ذلك، هل يخرج بذلك من حديث 70,000 الذين لا يستحقون؟ لا بأس، إذا احتاج لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة ورقي عليه الصرقة وجبرائيل، لا بأس بهذا، لكن طلب الرقية، طلب من يرقي عليه، إذا كان يتيسر له أسباب أخرى تركها أفضل، وإلا فلا بأس، مثل ما أمر النبي عائشة أن تسترقي، وأمر أم أولاد جعفر أن تسترقي لأولاد جعفر، لا حرج. فإذا طلب من يرقيه احتاج إلى ذلك فلا بأس، الحمد لله. ولا يخرج عن 70، 70 هم مستقيمون على طاعة الله، تاركوا لمحارم الله، هم من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثابكم الله، يقول: هل تستحب قراءة الفاتحة عند عملي أي فعل مهم، وهل تقرأ بعد الصلاة؟ ما عليه دليل هذا، لا ليس عليه دليل قراءة الفاتحة، ليس عليه عند الأعمال المهمة ولا بعد الصلاة، لم يرد في هذا دليل. نعم. إنما يستعين بالله في أعماله، يستعين ربه العون، يستعين بالله جل وعلا، والحمد لله. نعم. ثابكم الله يقول: هل صغائر الذنوب تقدح في كمال التوحيد؟ إيش؟ هل صغائر الذنوب تقدح في كمال التوحيد؟ هل صغائر الذنوب تقدح في كمال التوحيد؟ الذنوب لا شك الذنوب تقدح، نعم، نقص في التوحيد، وإذا تجنبها هذا من كمال التوحيد، كمال التوحيد وكمال الإيمان تجنب الذنوب والتوبة إلى الله منها، وإلا هو معرض للوعيد، نسأل الله العافية. أثابكم الله يقول: إذا دعي الرجل إلى زواجين، أحدهما زواج خاله والثاني زواج أخيه في الله، وكان السابق في الدعوة أخوه في الله أي الثاني، فهل يجيب دعوة ذي الرحم أم يجيب السابق في الدعوة؟ يجيب السابق، من سبق يجاب السابق، سابق الدعوة هو الإجابة، سواء قريب أو مسألة سبق قريبة. أثابكم الله يقول: هل يعد البترول ركازا أم كنزا؟ إيش؟ يقول: البترول يعد ركازا أم كنزا؟ إيش؟ البترول إيش فيه؟ يعد ركازا أم كنزا؟ لا، لا يعد ركازا، لا يعد ركازا، هذا ما يستنبط بالعمل، مثل ما تستنبط الذهب والفضة، هذه من كنوز الأرض معادن، ما وله بركاز، هذا يستخرج من بالتعب والعمل وليس بركاز، نعم، مثل سائر المعادن. يقول: جاء في الحديث: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. شفع والمشفع. يقول: الشفاعة في القصاص حيث يتوسط بعض الوجهاء وغيرهم من أئمة المساجد والقضاة إلى أهل القتيل بقصد إسقاط القصاص، وذلك مقابل مبلغ كبير. إيش؟ يقول: في الحديث: الشفاعة في القصاص حيث يتوسط بعض الوجهاء وغيرهم من أئمة المساجد والقضاة إلى أهل القتيل بقصد إسقاط القصاص، وذلك مقابل مبلغ كبير من المال قد يصل إلى عشرة. يقول: الشفاعة في القصاص حيث يتوسط شفاعة إيش؟ الشفاعة في القصاص، القصاص شفاعة إيش؟ القصاص، القصاص، القصاص، نعم، القصاص مو بحد، نعم، لا بأس بالشفاعة في القصاص، مو بحد، الحدود حد السرقة، حد الزنا، حد القذف، هذه الحدود، أما القصاص إذا شفع أحد أنهم يأخذون الدية يسمحون إلى القصاص لا بأس، القصاص حق مخلوق ليس حدا، نعم. أثابكم الله يقول: هل تبرأ الذمة بما يخرصه العامل أم يتحرى صاحب المزرعة ما يبرئ ذمته؟ يتحرى العامل، عليه التحري، يتقي الله ويتحرى في الخرص، وإذا تحرى وهو من أهل البصيرة لا يثنى عليه، إذا تحرى وخرص حسب ما يظهر له وهو من أهل البصيرة بهذا الشأن. ثابكم الله يقول: هل على من زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تقديم صدقة قبل الزيارة من قوله تعالى؟ لا أنت هذا من شوف في حياته صلى الله عليه وسلم، هذا في حياته وقد عفى الله عن هذا، أما بعد ذلك فلا، يسلم والحمد لله، إذا زار المسجد يسلم على النبي وعلى صاحبيه ثم ينصرف، والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، هذا مشروع في الزيارة، وإذا صلى عليه قال صلى الله عليك وسلم جزاك الله أمة خيرا، أو قال الصديق رضي الله عنك، وقال لعمر رضي الله عنك، كله طيب عند الزيارة، ولكن لا يشد الرحل لهذا، شد الرحل للمسجد، نعم. يقول: وما حكم من يقدم صدقة؟ ما الحاصل هذا؟ ما هم مشروع هذا؟ نعم، زيارة القبور ما هم مشروع تقديم الصدقة، نعم، لا زيارة قبر النبي ولا غيره، هذا من البدع. أثابكم الله يقول: ما حكم الرقص؟ نعم، حكم الرقص، رقص الحريف ما بينهم ما نعرف فيه شيء، إذا لم تبدو فيه العورات فيما بين الحريم بين النساء، إذا لم تبدو فيه العورات ما نعلم فيه شيء، وإن ترك فهو أحسن، لأن قد تبدو العورة بعض الأحيان من شدة التحرك، ولا ما نعلم فيه شيء، لأن من العوائد بين النساء، نعم. أثابكم الله. يقول: في بعض الأفراح تتصاعد أصوات الدفوف بحيث يسمعها الرجال، بل ربما يسمعون أصوات النساء اللاتي إيش؟ يقول: بعض الأفراح يتصاعد فيها أصوات الدفوف بعض الأفراح يتصاعد فيها أصوات الدفوف بحيث يسمعها الرجال، بل ربما أفراح نعم يتصاعد فيها أصوات الدفوف بحيث يسمعها الرجال، بل وربما يسمعون أصوات النساء اللاتي ينشدن. ألم الرأس في هذا؟ ألم الرأس إن شاء الله على النساء إظهار النكاح بضرب الدف والأغاني الجائل التي ليس فيها محذور بقدر ما يسمع بعضهن بعضا، والرجل ابتعد عن الاستماع وعن الإنصات، لأنه قد يرتفع الصوت بعض الشيء بسبب المكبرات هذه. فالواجب على المؤمن الإعراض عن هذا وعدم السماع، وهم عليهم التحري أن يكون رفع الصوت بقدر حاجة النساء الذين في محل العرس، وتكون أغانيهم فيما يتعلق بالزواج ومدح الزواج والثناء على تبكير الزواج، أو ما يتعلق بأهل الزوجة والزوج والثناء عليهم أو ما أشبه ذلك، يتجنبوا ما حرم الله من شيء لا يجوز مثل الدعوة إلى الزنا أو الربا أو المحرمات الأخرى أو شرب المسكر. إذا كانت أغانيه فيما يتعلق بالزواج وحول الزواج الأمر سهل، كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويغنينا في أعراس النساء بينهن. نعم. يقول: قال ابن كثير على لسان الخضر في تفسير قوله تعالى: إنك لن تستطيع معي. يقول: قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إنك لن تستطيع معي صبرا، على لسان الخضر: أنت لا تقدر أن تصاحبني لأني على علم من علم الله فأعلمكه الله، وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله، فكل منا مكلف مأمور من الله. فقوله: كل منا مكلف، هل الخضر نبي؟ وإذا لم يكن نبيا فهل يكلف الله ويأمر غير الأنبياء؟ الصواب أنه نبي، الخضر نبي، ولهذا قال في هذه القصة: وما فعلته عن أمري، يعني عن أمر الله. فالصواب أنه هذا نبي من الأنبياء، وقد مات قبل موت النبي قبل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نبي وله علم خاص، ولهذا أمر الله موسى أن يذهب إليه ليستفيد من علمه. فقص الله لنا خبره في كتابه سبحانه في سورة الكهف، وذلك يدل على أنه نبي يوحى إليه: وما فعلته عن أمري، وهكذا قول: إني على علم الله علمنيه الله، إلى آخر. هذا هو الصواب. نعم. وقد مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا امتلأ المسجد أو المصلى ولم يجد الداخل محلا وقف يمين الإمام ثم دخل آخر، هل يقف يمين الإمام أيضا حتى يكمل الصف اليمين، أو يمينا ويسارا حتى يصير الإمام وسط الصف؟ الأمر واسع، إن وافق إن وقف على يمينه أجزى، وإن وقف على يمينه وشمال هزى، والسنة خلفه أن يكون خلفه إذا تيسر، فإن لم يتيسر صف على يمينه وشماله أو على يمينه فقط. نعم. أما الواحد يصف على يمينه، أما الإثنان فأكثر، فإن شاءوا صفوا على يمينه وإن صفوا عن خلفه أولى وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صف معه جابر وجبار جعلهما خلفه ولم يجعلهما عن يمينه، فالأفضل يكون خلفه إذا كانوا اثنين أو أكثر، أما الواحد فيكون عن يمينه. نعم. أثابكم الله. يقول: من له زوجتان وسافر بإحداهما إلى الحج أو غيره ثم رجع معها، هل يبدأ بالتي معها أو بالأخرى التي لم تسافر؟ يبدأ بالتي لم تسافر، لأن إذا كان أقرع بينهما الواجب أن يقرع بينهما إلا أن ترضى المقيمة. إذا أراد السفر بإحداهما لا بد من قرعة أو مشاورة التي تبقى، فإذا رجع بدأ بالقاعدة، بدأ بالتي لم تسافر. أثابكم الله. يقول: هل في النحل التي تنتج العسل زكاة؟ تقدم البحث من الصواب فيه الزكاة إذا أراد به التجارة، وأما إذا كان لأكله وحاجته فلا زكاة فيه. أثابكم الله. يقول: أرغب في السفر إلى الخارج مع الوالدة لزيارة يقول أرغب في السفر إلى الخارج مع الوالدة لزيارة إخوانها، ويتم الاتصال مسبقا لعدم مصافحة النساء، ولكن في بعض الأحيان تكون المصافحة ويكون الإحراج والإثم، فهل يمكن أن يخفض الإثم إذا لبست القفاز في اليد؟ لا يصافح الرجال، الرجل لا يصافح المرأة إلا محرمه، ولو بدون حائل لا يجوز له مصافحة النساء إلا إذا كان كنا من محارمه كأمه وأخواته. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله إذا امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أرادت المرأة أن تصافح قال: إني لا أصافح النساء، لأن هذا فتنة، مصافحة فتنة خطر. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أثابكم الله. يقول: ذكر الإمام ابن كثير حديثا لا ندري مدى صحته، قال: قال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا سعد أبو عيدان الشيباني عن حماد بن سليمان عن إبراهيم عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الفاجر في دينه الأحمق في معيشته، والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة التي قد محشته النار بذنبه، والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه. يحتاج نظرة إلى سند، يحتاج نظرة إلى سند، ولكن معنى صحيح، لأن الجنة حرمت على الكفار، أما العاصي فقد يدخلها قبل العذاب، وقد يعذب على قدر معاصيه ثم يدخل الجنة. فالعصاة مثل ما قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم نفسه هو العاصي، فمنتهاه إلى الجنة، لكن قد يكون بعد العذاب، بعد مكثم في النار ما شاء الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يشفع عدة شفاعات في من دخلها من أهل التوحيد، فيشفعه الله كل مرة في جماعة يخرجهم الله من النار. وهكذا المؤمنون، هكذا الأفراد، هكذا بقية الأنبياء. فالمقصود أن الجنة يدخلها المؤمن والفاجر غير الكافر، لكن الفاجر على خطر من دخول النار والتعذيب فيها على قدر معاصيه، فإذا محصه الله وعذب على قدر المعاصي أخرج من النار إلى الجنة. ولا تحرم الجنة إلا على الكفار، إن الله حرم الجنة على الكافرين. وأما العاصي فإنه قد يدخلها من أول وهلة لتوبته أو لشفاعة الشفعاء، وقد يعذب فيها على قدر معاصيه، يعذب منهم من يمكث المدة الطويلة ومنهم من يمكث المدة غير الطويلة. فهو على كل حال على خطر، لكن منتهاها الجنة. وإن مكث في النار سنين، يعني مقدار سنين ومدة طويلة، لكن منتهاها الجنة إذا كان مات على التوحيد والإسلام. ويبقى في النار بقية من أهل التوحيد لم تشملهم الشفاعات، فيخرجهم الله من النار بتوحيدهم بعدما احترقوا فيها وأصابهم ما أصابهم فيها. فالجدير بالعاقل أن يحذر دخولها وإن أخرج منها، ومن يستطيع دخولها والبقاء فيها ولو لحظة واحدة. فالواجب الحذر من دخولها والحذر من جميع المعاصي التي تسبب دخولها. ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار إلا كفرة، أما العصاة فلا يخلدون، متى دخلوها يمكثون فيها ما شاء الله من المدة ثم يخرجهم الله من النار على قدر معاصيهم. نعم. ثابكم الله. يقول: هل يجوز التعامل مع البنوك الربوية بحيث أني أضع لديهم مالي وأخذه بدون فوائد مالية، لكن يؤخذ مني نسبة ضئيلة لاستخدامي بطاقة الصراف، علما بأني مضطر لوضع مالي في ذلك البنك؟ وضع المال فيه من غير معاملة لا يضر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أما إن تيسر وضعه في محل آخر فهو أحسن وأسلم. أما إذا وضع عندهم بدون معاملة للحفظ والتحويل عليه فلا يضر ذلك، المحرم المعاملة الربوية، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول: إنسان أذن عليه الظهر وهو مسافر من بلده إلى بلد آخر، فهل يقصر صلاة الظهر إذا وصل إلى البلد الآخر أم يتمها؟ وهل السنة الراتبة يصليها المسافر وهو يعلم أنه سوف يرجع إلى بلده بعد 4 أيام؟ إذا سافر صلى الصلاة في خارج البلد قصرها، أذن عليه الأذان وهو في البلد وسافر وغادر البلد وفارق بناءها له قصر، العبرة بوقت الفعل، وله قصر في سفره إلى القرية الأخرى التي يريدها إذا كانت المدة 4 أيام فأقل، ولكن لا يصلي وحده إذا كان وحده، يصلي مع الناس جماعة ويتم. أما إذا كانوا جماعة لهم القصر ولهم يصلوا مع الناس 4 أيام فأقل، وهكذا في السفر في طريق السفر. ثابكم الله. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من 4، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فهل كان يفعل ذلك في التشهد الأول أو التشهد الأخير؟ كان هذا في التشهد الأخير، جاء في حديث الصحيحين كان إذا فرغ من التشهد الأول في التشهد الأخير أتى بهذه التعوذات في التشهد الأخير. يقول: ما معنى الترجيع وكيفيته؟ نعم، يقول: ما معنى الترجيع وكيفيته؟ ترجيع معناها أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يرفعهما بصوت مرتفع، يقال لها الترجيع. يأتي بالشهادة شهادة لا إله إلا الله رسول الله بصوت غير رفيع، ثم يأتي بهما بصوت رفيع. نعم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة في أذانه في أهل مكة، وكان بلال في المدينة لا يرجع. نعم، وهو الذي عليه عمل هذه المملكة الأذان بدون ترجيع على أذان بلال. يقول: وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أمر به أبا محذورة، علمه أبا محذورة يؤذن به في مكة عليه الصلاة والسلام. أثابكم الله. يقول: وما معنى التحبير؟ نعم، ما معنى التحبير وكيفيته؟ إيش؟ التحبير، تحبيط، تحبير، أي التحبير معناه تحسين الصوت بالقرآن، يكون يحسن الصوت بالقرآن مثل ما قال أبو موسى: لو علمت لحبرته لك تحبيرا، يعني جودت صوتي وحسنت صوتي حتى يكون أخشع للقلوب، كما قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فالتلاوة بالتحزن والخشوع والترتيل يكون أقرب إلى خضوع القلوب وتأثرها وفهمها. أثابكم الله. يقول: ما معنى مزمار من مزامير آل داود وما يقصد به؟ يعني صوتا حسنا، مزاميره من صوتا حسنا، مزمورهم قراءة للزبور بصوت حسن رقيق مؤثر في القلوب. يقول: ما الحكم إذا اتفق صوت قارئ مع لحن من ألحان الغناء بدون أن يسمعه من قبل؟ لا بد حسن توجه يقرأ على هيئة القرآن مو على هيئة الشعر، يقرأ قراءة القرآن المنثور لكن بالترتيل والتحزن وعدم العجلة. يقول: نحن أسرة ليس لدينا جهاز تلفزيون ولله الحمد، ولكن نريد أن نسأل عن الفيديو إذا شغلناه لنرى أشرطة من الأشرطة الإسلامية التي تباع في محلات الأشرطة الإسلامية من أمثلة الأشرطة محمد الفاتح ورحلة السلام ورحلة الخلود وغيرهما وغيرها من الأشرطة الإسلامية التي ليس فيها منكرات، فهل من بأس في ذلك؟ لا بأس، إذا كان الشريط ليس فيه إلا خير يفتح عليه. طيب، نعم. لا هو بتصوير، يصور الموجود يريهم إياه كما يراها في المرآة، له صورة يراها كما يراها في المرآة، يقدم لهم الصفوف اللي يصلي ويقدم لهم المحاضرات كما تراها في المرآة، ما في صورة موجودة. العلبة موجودة يا شيخ، يقول عن الغلاف يا شيخ، الغلاف نعم، غلاف الشريط، الورق اللي لحق الشريط عليه الصور، إذا في صور ما يجوز، إذا كان في صور ما يجوز، أما إذا كان مجرد أنه يصور مرآه هناك ولا ما يصور في ورقه ولا في شيء. يقول: نرجو توضيح حكم زكاة الفطر إذا كانت عينية أو نقدية، وهل يصح إخراج زكاة الفطر نقدية؟ ولماذا أباح الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إخراجها نقدا تيسيرا على المسلمين، وما الحكمة من إخراجها عينية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها عينية، زكاة الفطر صاع من طعام، الواجب إخراجها من الطعام، وهو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. الجمهور يرون أنها الواجب إخراجها طعاما كما وجبها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخرجها نقود حتى يتمكن الفقير من الاستمتاع بالطعام. نعم. أثابكم الله. يقول: حصلت على أرض بطريق الإحياء الشرعي ثم بنيت عليها عمارة سكنية من دور واحد فقط، وطلبت حجة استحكام فأعطوني نماذج حول لهذه الأرض لتعبئتها، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل أقول بأن هذه العمارة هي مسلح أم شعبي، علما بأنني إذا قلت أنها مسلح يترتب على ذلك الأمر دفع غرامة مالية قد تصل إلى 100,000 ريال أو تزيد، وأنا رجل مدين ومستور الحال لا أستطيع دفع هذه الغرامة، فما الواجب علي في هذه الحال؟ هل أقول الحقيقة؟ وإذا كان لا يجوز أن أكتم الحقيقة، فما معنى قوله أنه عند الضرورة تباح المحرمات؟ أعيد كلامي. أعيد. يقول: حصلت على أرض بطريق الإحياء الشرعي وبنيت عليها عمارة سكنية مسلح من دور واحد، وطلبت حجة استحكام شرعية فأعطوني أوراقا وطلبوا تعبئة بعض المعلومات، وأنا في حيرة الآن، هل أقول بأن هذه العمارة هي مسلح أم شعبي، علما بأنني إذا قلت أنها مسلح يترتب على ذلك دفع غرامة مالية قد تصل إلى 100,000 ريال أو تزيد، وأنا رجل مدين ومستور الحال لا أستطيع دفع هذه الغرامة، فما الواجب في هذه الحال؟ هل أقول الحقيقة؟ وإذا كان لا يجوز أن أكتم الحقيقة، فما معنى قوله عند الضرورات تباح المحظورات؟ هذا محل نظر، هذا محل نظر، كان ولي الأمر رأى هذه الأمور هذا محل نظر، ينظر في الأمر وش الأسباب وش الداعي إلى هذا، لابد من نظر، يكتب كتاب وندرسه لأننا نشوف وش الأسباب حتى نعرف الأسباب التي أوجبت هذا العمل إن كان صادقا، ما نعرف هذا إلا كان في خارج المملكة، هذه ما نعرف، لكن يكتب لنا وننظر في الأمر يبين وين هو في المملكة ولا خارجها حتى نشوف الحقيقة. على مثل ما تقدم لا يصلي ركعة ولا يصليها على حالها، الحمد لله الأمر واسع رباعية ولا ثلاثية، وصلاة المغرب كذلك يجوز صلاة ركعة واحدة أو ركعتين لا مخير بين أنواع الواردة كلها، إن شاء صلىها ثلاثا وإن شاء صلى ركعة واحدة وإن شاء صلى بهم الإمام ثلاثا ثم صلى بالآخرين ثلاثا، الأمر واسع على حسب التيسير. نعم. أثابكم الله. يقول: قول عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، ما صحته وهل هو موقوف أو مرفوع؟ معنى صحيح لكن بسنده عله بعضهم بالانقطاع بين الراوي عنها وعنها، معنى صحيح أن الناس ينزلوا منازلهم هكذا جاء الشرع بإنزال الناس منازلهم. نعم. أثابكم الله. يقول: هل في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه الدلالة على جواز اغتيال من أظهر عداء لدين الله؟ بأمر ولي الأمر، هذا بأمر ولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر بذلك كما أمر بقصة كعب بن أشرف وغيره، إذا أمر ولي الأمر بذلك لأن هذا ما بالجهاد الشرعي، أما بين الناس لا، هذا فرع من باب مخالفة ولي الأمر ومن باب تفرقة الكلمة من باب إقامة الفتن فلا يجوز، أما إذا كان ولي الأمر عمد من يقوم باللازم فلا بأس لمصلحة المسلمين. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أثابكم الله. يقول: هل يمكن أن يتزوج إنسي بجنية والعكس، وما حكم ذلك مع التعليل؟ لا أصل لهذا، لا أصل لهذا، ولا في الشرع ما يجيز ذلك، فالإنس لهم أخلاق ولهم صفات غير صفات الجن، وتحقق إسلام الجنية وأنها سليمة أمر مستبعد، فلا ينبغي ولا يليق أن يتزوج الإنس بالجنية، بل في الإنس كفاية والحمد لله، الجن للجن والإنس للإنس، وليس هناك دليل يدل على جواز تزوج الإنس من الجن. ثم أمر آخر وهو أنهم لا يؤمنون، ولست على بصيرة منهم ولا على يقين من إيمان المرأة أو أهلها أو طيبهم أو خبثهم، لأنك في جنس وهم في جنس، يتلونون ويتغيرون ويختفون عنك، فلا يليق بالمؤمن أن يتزوج بجنية لو أمكن هذا. ذكر بعضها منه يمكن ذلك، لكن لا وجه له ولا دليل عليه ولا يليق. يقول: أريد أن أبني بناء لمشروع تجاري كبير، اتفقت مع المقاول على أن أقسط له المبلغ على 7 سنوات، لكني علمت أن المقاول سيأخذ قرضا من بنك ربوي لأجل هذا المشروع، فهل أتم العقد مع المقاول أم أنه من التعاون على الإثم والعدوان وأكل الربا؟ يؤجل إلى يحتاج تأمل، يؤجل إلى الليلة الآتية إن شاء الله. أثابكم الله. يقول: ما حكم وضع أي شيء فوق المصحف؟ لا يقول وضع شيء، المصحف يجب احترامه، لا يوضع فوق شيء، لا كتاب ولا حجر ولا فوق، بل يحتفظ به ويكرم في رف أو في محل آخر نظيف أو كرسي أو ما أشبه ذلك، لأن المصحف محترم فلا يجوز إهانة بشيء يوضع عليه كخشبة أو حجر أو لبنة أو ما أشبه ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم ما يفعله بعض الناس من أنهم عندما يأخذون المصحف يسلمون عليه؟ تقبيله أمره لا بأس به، يروى عن عثمان بن جهل أنه كان يقبل المصحف ويقول: هذا كلام ربي، لكن ليس بمشروع، لا نعلم شيء على المشروعية، لكن أمره واسع، لقبله تعظيما له محبة له ما في شيء، كما يروى عن عثمان بن جهل رضي الله عنه. نعم. أثابكم الله. يقول: ما هي السنة في وضع اليدين بين السجدتين، وهل الإشارة بالإصبع في هذا الموضع من السنة أم لا، وما دليل ذلك؟ السنة في وضع اليدين بين السجدتين والإشارة بالإصبع. السنة وضعهما على الفخذين أو الركبتين وسطتين، أما الإشارة تكون في التشهد الأول والتشهد الثاني، هذا المحفوظ في الأحاديث الصحيحة، يروى في حديث وائل أنه أشار بين السجدتين، لكن أظنه وقع غلطا بعض الرواة، لأن المحفوظ في الأحاديث أنه كان يشير بالسبابة في التشهد الأول والأخير عليه الصلاة والسلام. أما في التشهد فالمعروف في الأحاديث الصحيحة أنه كان يبسط يديه على فخذيه وربما مدهما على ركبتيه عليه الصلاة والسلام في حال الجلسة بين السجدتين. أثابكم الله. يقول: نحن على انتهاء أبواب الدراسة، ولما رأيت كثيرا من الشباب هداهم الله من رمي بعض الكتب مثل كتاب الحديث وكتاب التفسير والقرآن الكريم ترمى في الزبالة، وهذه إهانة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فوالله إن لقلب المؤمن ليتقطع يوم يرى كلام الله وكلام رسوله يهانان. نرجو من سماحتكم توجيها حول هذا الموضوع لجميع المسلمين وجميع الشباب الذين ينتهون من الكتب الدراسية في آخر العام. هذا منكر عظيم، وقد نبهنا عليه كم مرة في الصحف، منكر عظيم، لا يجوز طرح أوراق إلا فيها قرآن أو فيها حديث أو فيها ذكر الله أو ذكر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يجوز، لا في القمامة ولا في محلات قذرة، لا يجوز، بل يجب إكرامها إما بدفنها في أرض طيبة وإما بإحراقها، أما طرحها في المحلات الذميمة فلا يجوز، ولا في القمامات ولا في الأسواق حتى توطى، هذا كله منكر، ولابد إن شاء الله يعاد التنبيه عليه في الصحف إن شاء الله والإذاعة. نعم. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تتخذ المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة، ما صحة هذا الحديث؟ لا أعرف له، أقول لا أعرف له أصلا، أقول لا أعرف له، لكن المساجد لم تبنى إلا لعبادة الله، مو باتخاذها طرق، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس، إذا دعت الحاجة يمر بالمسجد أو يدخل يأخذ من حاجة أو يسأل عن إنسان أو ما أشبه، فلا حرج في ذلك. أثابكم الله. يقول: إذا طرأ للمؤذن طارئ وهو في نصف الأذان، فهل يجوز لغيره أن يبني على أذانه أم لا بد من إذا طرأ للمؤذن طارئ وهو في نصف الأذان فهل يجوز لغيره أن يبني على أذانه أم لا بد من استئناف الأذان؟ يحتاج إلى تأمل. نعم، يحتاج إلى تأمل غيرها في وقت آخر. نعم. أثابكم الله. يقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال أنهم ثمانية وهم حملة العرش، وقال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمية بن أبي الصلت في بيتين من شعره فقال: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. وهذا يقتضي أن حملة العرش أربعة، فكيف يمكن الجمع بين الحديثين، حديث الأوعال وحديث ابن عباس؟ وما معنى الشعر الذي قاله ابن أبي الصلت؟ وهل يجوز أن نقول أن أسماء حملة العرش ما ذكره ابن أبي الصلت؟ حملة العرش أربعة في غير يوم القيامة، ويوم القيامة يكون ثمانية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، يعني يوم القيامة. وهو سبحانه وتعالى هو الذي أقامهم، وهو الذي أقام عرشه وأمسك سبحانه وتعالى، هو الذي أمسك السماء أن تزول، وأمسك العرش، وأمسك الملائكة، هو خالقهم وهو الذي أمسكهم وجعلهم حملة سبحانه وتعالى. وحديث الأوعال في سنده بعض المقالب الضعف، ولكن معناه على تقدير صحته أن مراد يعني وقت القيامة، يوم القيامة، كما قال جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أما قبل يوم القيامة هم أربعة. لقول النبي صدقة. نعم. أثابكم الله. يقول: ما معنى إغلاق الرهن، وهل يجوز رهن المشاع، وما دليل ذلك؟ الرهن عام، الله قال: فرهان مقبوضة يعم. فإذا رهنه جزء من بيت، نصف بيت أو نصف الدكان أو نصف المزرعة، صح مثل ما يصح البيع. وإذا تيسر قبض فهو أتم وأكمل، وهذا رأي الجمهور. قال بعضهم: وصف القبض وصف أغلبي، فلو رهنه ولم يقبضه صح الرهن ولزم. والمقصود به الوثيقة، ولا يجوز إغلاقه. وإغلاقه أن يقول له: إذا تحل الأجل ولم توفني يكون الرهن لي بدلا من الدين. لا، بل يمهل وينظر حتى يوفيه، أو يباع الرهن ويوفى من رهنه، لأن قد يكون الرهن أكثر من الدين، له قيمة عظيمة، فلا يجوز إغلاقه، لأن الرسول نهى عن إغلاق الرهن. ومن يأخذه بدل دينه، لا، بل يباع ويعطى دينه والباقي لصاحب الرهن، للمالك. رهن المشاع. نعم، رهن المشاع. رهن المشاع جائز. نعم، يجعل بيته رهن نصفه لزيد ونصفه لعمر أو مزرعته، مثل ما يجوز بيعه. أثابكم الله. يقول: لي صديق استدنت منه 100 ريال قبل 6 سنوات، ولم أعلم عنها إلا بعد وفاته. والسؤال: هل أتصدق بالمال عنه أو أعطيها لأهله وورثته، علما بأن أهله أغنياء وليسوا في حاجة المال؟ المال الذي في ذمك تعطيه الورثة سواء قليل أو كثير، لأنه بعد وفاته صار للورثة، فيجب عليك أن تسلمه للورثة ولو أنهم أغنياء، إلا إذا سمحوا عنك وهم مرشدون، إذا كان ورثة مرشدين وسمحوا عنك لا بأس، وإلا فالواجب تسليمه لهم قليل أو كثير. أثابكم الله. يقول: ما صحة الحديث: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، ومن الذي أخرجه من الأئمة؟ ما نعرف له أصل، هذا من كلام بعض الناس، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول: ما معنى الجزاء من جنس العمل، وهل هو حديث؟ إيش؟ ما معنى الجزاء من جنس العمل، وهل هو حديث؟ ما أعرف، لكن الأدلة كلها تدل على هذا، الأدلة تدل على هذا، ولكن ما أعرف حديث بهذا اللفظ، لكن الأدلة كثيرة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، من عمل صالح بنفسه ومن أساء فعليها. الأدلة كثيرة في هذا، ولكن الحسنات تضعف بعشرة أمثالها إلى أضعاف كثيرة. أثابكم الله. يقول: أقاربي يشربون الدخان في غالبهم ودائما أنصحهم، ولكن بدون جدوى، ولم يمتنعوا عن ذلك، فماذا أعمل معهم؟ إيش؟ أقاربي يشربون الدخان في غالبهم ودائما أنصحهم، ولكن بدون جدوى، ولم يمتنعوا عن ذلك، فماذا أعمل معهم؟ وخاصة أنهم يدعونني إلى مناسباتهم في منازلهم، وتربطني معهم أمور عائلية كثيرة، فماذا أعمل؟ هل أجالسهم؟ لأن استمر معهم النصيحة، استمر في النصيحة معهم، لعل الله يهديهم بأسماء. هذا شيء بلاء عام، نسأل الله أصيب به الكثير من الناس، فاستمر في نصيحتهم وتوجيههم الخير، لعل الله ينفعهم بنصيحتك. ولا تجلس في المحل الذي يدخن فيه، إذا يدخنون لا تحضر المنكر، قم. أما إذا كانوا يسرون به فانصحهم ووجههم إلى الخير، ما داموا يسرون به فهم يرجى فيهم الخير، أما إذا أعلنوا فلا تجلس معهم. أثابكم الله. يقول: نحن مدرسون ونبعد عن مدينة الطائف أكثر من 200 كيلومتر، ونقصر الصلاة طوال أيام الأسبوع حتى نرجع إلى الطائف يوم الأربعاء، نعمل هذا طوال السنة، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟ إيش عين؟ نحن مدرسون ونعمل في مكان يبعد عن مدينة الطائف أكثر من 200 كيلومتر، ونقصر الصلاة طوال أيام الأسبوع حتى نرجع إلى الطائف يوم الأربعاء، ونعمل هذا طوال السنة، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟ لا مانع إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل، إنسان يقصر. النبي قدم مكة صبيحة 4 من الحجة وقصر حتى ذهب إلى منى، فما الإقامة 4 أيام فلا بأس أن يقصر الإنسان فيها ويجمع. لكن لو صليتم مع الناس في محلكم، صليتم مع المساجد اللي حولكم، يكون أولى وأفضل. أثابكم الله. يقول: يوجد رجل صاحب بستان يستخدم ماء البيارات المجاري في سقاية البستان، فما حكم استخدام ماء المجاري للسقاية؟ إيش؟ يوجد رجل صاحب بستان يستخدم ماء البيارات المجاري في سقاية البستان، فما حكم استخدام ماء المجاري للسقاية؟ إذا كانت قد نقيت فلا بأس بذلك، ولا فليجتنب ذلك. أما إذا كانت نقيت وسلمت، ما بقي ريح ولا طعم ولا لون، فلا بأس تشرب وتستعمل. ولكن أما إذا كان باقي فيها الريح أو الطعم اللون طعم النجاسة فلا، أو لونها أو ريحها لا. حكم قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ تركه أولى، لأنها مبنية على العجلة والتخفيف، ولو استفتح فلا أعلم بأسا، لكن ما لم أعلم شيء من رواية ذكر الاستفتاح، فتركه أفضل، لأنها مبنية على التخفيف والإسراع به، أسرعوا بالجنازة. أثابكم الله. يقول: من فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة مع الإمام كيف يقضيها؟ ما أدركه أول صلاة وما فاته آخرها، يقضيها على ما أدركه أول صلاة. فإذا فاتت التكبيرة الأولى يكبر معه الثانية ويقرأ الحمد، وإذا كبر الثالث يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كبر الرابعة يقول اللهم اغفر له وارحمه، ثم بعد تسليم الإمام يكبر ويسلم. أثابكم الله. يقول: لو كبر الإمام على الميت فوق 4 تكبيرات، فماذا نقول فيما زاد عن الرابعة من قراءة أو دعاء؟ ما فيها شيء، لا مورد فيها ذكر، يكبر ثم يسلم بس. أثابكم الله. يقول: بعض طلاب العلم يمتنع من الزواج ويتحجج بقوله أن ابن تيمية لم يتزوج، وكذلك ابن القيم. أيش؟ بعض طلاب العلم يمتنع من الزواج ويتحجج بقوله أن ابن تيمية لم يتزوج، وكذلك ابن القيم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ لا، ابن القيم تزوج ولا عيال، ابن القيم تزوج وله أولاد، أما شيخ الإسلام لم يعرف أنه تزوج، ولعل له علة. والزواج أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر به الله أو أنكحوا أهلكم الصالحين بعدكم وإيمانكم. وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما لحد كلام مع القرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. وليس أحد قدوة في هذا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. يكون ابن تيمية أو غيره يترك الزواج وهو قدوة في هذا، قد يكون له علة. فالواجب على الشباب الزواج والبدار بالزواج إذا قدر، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل ولأمر الله سبحانه وتعالى. أثابكم الله. يقول: قامت والدتي بأداء فريضة الحج 3 مرات، ولكنها تقول بأنها لا تتذكر بأنها قصرت شعرها في المرات 3، وعندما سألنا من حج معها أخبرنا بأنه لا يتذكر أيضا. ما هو الحكم في هذه الحالة؟ وهل يلزمها شيء أم أن عليها أن تحج مرة أخرى؟ ما عليها شيء، الأصل السلامة، الأصل السلامة، الأصل أنها تقصر مثل الناس. الشك هذا اللي طرأ عليه هذا من الشيطان، لا يلتفت إليه، الوساوس لا يلتفت إليها. يقول: هل يقع هذا الحديث على كل أحد أم أن بعض الناس يحبه الله؟ وهل هي خاصة ببعض الأشخاص؟ وكيف يكتب له القبول؟ هل يقع هذا الحديث؟ هذا السؤال. يقول: هل يقع هذا الحديث على كل أحد؟ نعم. هل يقع هذا الحديث على كل أحد أم أن بعض الناس؟ من اتصف بالصفات المحبوبة أحبه الله، من عرب وعجم وجن وإنس، من تخلق بالأخلاق التي أحبها الله أحبه الله. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين. نعم. يقول: كيف يكتب له القبول؟ يعني يجعل الله في قلوب المؤمنين محبته. نعم، بسبب محبة الله، بسبب طاعته لله واستقامته على دين الله. أثابكم الله. يقول: منع الحنابلة بيع رباع مكة وإجارتها، مستدلين بحديث: رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها، فما رأي سماحتكم وما حكم بيع العربون؟ بيع مكة ورباعها جائز، بيعه تأجيه ولا حرج في ذلك. والحديث الذي ذكرها السائل ضعيف، لا صحة له. النبي صلى الله عليه وسلم أقر طالب على بيوع أملاك بني هاشم في مكة، وعمر رضي الله عنه اشترى دار الندوة في مكة، مقصود أنه لا حرج في الاستئجار والبيع، كون حرام ما يمنع. يقول: بيع العربون. العربون جاهز، إذا اشترى من السلعة وقال: العربون كذا 1000 ريال وأمهني كذا وكذا، إن تم البيع ولا هو كل العربون لا بأس، الصحيح لا حرج. أثابكم الله. يقول: نعلم أن تارك الصلاة كافر ومن المخلدين في النار، لكن هل من يتهاونون بأداء الصلاة تهاونا فادحا يدخلون تحت كفر تارك الصلاة بالكلية؟ إيش؟ يقول: نعلم أن تارك الصلاة كافر ومن المخلدين في النار، هل من يتهاونون بأداء الصلاة تهاونا فادحا يدخلون تحت كفر تارك الصلاة بالكلية؟ حيث أنني أرى بعض الناس هداهم الله يتركون فروضا كثيرة أكثر مما يصلون، وإن أدوها أدوها بكراهية وبتأخير بعيدا عن الخشوع والطمأنينة. ما هو رأي سماحتكم في هؤلاء؟ وهل نعدهم من العصاة أم من الكفرة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. وقال عبد الله بن شقيق العقيلي وجباء وجابر: كانوا يعدون، يعني أصحاب النبي كانوا يعدون تارك الصلاة كافرا، ويعدون هذا العمل من الكفر بالله، يعني الكفر أكبر، فإذا تركها بالكلية أو بعض الأحيان فهو كافر، سواء تركها كلها أو ترك الفجر أو ترك العصر أو صلى يوم وترك يوم، الحكم واحد، نسأله متلاعب وحكمه الكفر، نسأل الله العافية. في خلاف بعض الأكثرون يقولون: إذا ما جحد وجوبها لا يكفر، لكن الصواب أنه إذا تركها ولو ما جحد وجوبها، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول: ما تعريف الصحابي؟ وهل المرتد يعتبر صحابيا؟ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا الصحابي. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فهو صحابي، ولو ارتد ثم رجع، إذا ارتد ثم تاب ورجع فهو على صحبته، أما إذا مات على ردته فهو كافر نسأل الله العافية. لكن لو أن إنسانا ارتد ثم رجع إلى الإسلام فهو على صحبته، كما وقع لجماعة من الصحابة كالأشعث بن قيس ارتد ثم هداه الله وهو باقي على صحبته، عبد الله بن سعد بن أبي شرف وجماعنا. نعم. لكن هل يشترط أن يكون رجوعه عن الردة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولو رجع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رجع إلى الإسلام وتاب تاب الله ولو بعد النبي صلى الله عليه وسلم كالأشعث بن قيس.